إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. هؤلاء أصحاب علم الكلام. وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، وهذا سبب ضلالهم فانحرفوا وضلوا. فكتاب القرآن والسنة مقدمان على كل شيء. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، من أجلها عندهم عند الصوفية، ولا يستحق الكتاب أن يوصف بأنه كتاب جليل، ففيه علم كلام ومنطق وفلسفة، وفيه تصوف ودعوة إلى طريقة الصوفية، وفيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كثيرة، أحاديث موضوعة كثيرة لا أصل لها، مكذوبة. والزهديات الذي فيه التي غرت كثيرا من الناس في الكتاب، ذكر شيخ الإسلام أنها غالبها منقول من الحارث المحاسبي، من كتب الحارث المحاسبي. فما فيه من وعظ وزهديات هي التي غرت كثيرا من الناس في الكتاب، وإلا فقد حشاه علم كلام ومنطق وفلسفة وصوفية ودعوة إلى التصوف. قال فإن من كلامه قال فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه. هذا الآن منقول من كلام أبي حامد الغزالي، ويقال إنه تاب قبل موته من علم المنطق والفلسفة. قال فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، إنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلاله، أي طريقة السلف في تحريم علم الكلام، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر الذين أوجبوه، إما على الفرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، طريقة أهل الكلام. ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك، فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، ولو أخذ بمذهب السلف لكان خيرا له. قال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضي الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وهذه مضرة عظيمة تقضي بتحريمه، تحرف العقائد يدخل عليهم الشكوك والشبهات. قال وذلك مما يحصل بالابتداء، بل استمر فيه كثير من المتكلمين،